الله يبارك فيكم كلكم جميعا يا أخوي عامر، بارك في القروب وأهله، الله يطول عمرك. أنا بالنسبة للتسميد أنا أفعل الآتي: أسمد بالنسبة للسماد العضوي جميع نخيلي أسمده، مثلا أنا سمدت العام، السنة هذه ما سمدت سماد عضوي اللي هو مخلفات المواشي. أنا سنة أعطيه وسنة ما أعطيه، يعني السنة العام أعطيته يعطيني فائدة السنة هذه، والسنة هذه بعد الجداد حط له سماد على أساس مو يعطيني السنة الجاية اللي بعدها. عادة معروف أن السماد العضوي ما يعطيك الفائدة حقته إلا مو السنة القادمة اللي بعدها. يعني أنت السنة هذه سمدت السنة، لا تنتظر الفائدة منه السنة القادمة، لا، السنة اللي بعدها. أما الكيماوي فأنا الكيماوي لا أخفي كسر، أنا أعطي السماد الكيماوي مرتين فقط، أو الكيميائي أعطي مرة للإزهار اللي هو سوبر فوسفات، بالنسبة للنخيل أعطي سوبر فوسفات على أساس يعطيني إنتاج من الطلع في النخل، يعني يزيد عمليات الإنتاج في النخيل، ولا أعطي السماد مرة ثانية إلا عند بعد العقد، يعني بعد ما أخفف وأعدل الأقنى وأخليها في أماكنها مضبوطة ومربوطة ومشك وأزين النخلة، أعطيها السماد اللي هو 12-12-17، وهذا المركب زائد العناصر الصغرى. طبعا هذا بالنسبة لأرضي لمزرعتي، لأني أنا قلت لكم في الأساس التسميد يجب أن يكون تعرف ايش احتياج ارضك عشان تخدم النخله. انت اذا ما تبغى تحلل تربتك ولا تبغى فيه علامات تظهر على النخيل، فانت منها تعرف احتياج السماد، ولكن انت ليش تخليها للمرحله هذه؟ يعني ما يضرك لو حللت ب 100 ب 200 ريال الى 500 ريال، حللت التربه وعرفت العناصر اللي عندك الناقصه او الزائده وبموجبها تقوم بعمليات التسميد المناسبة. طبعا النيتروجين عادة احتياج التربة للنيتروجين كبير جدا، لذلك التسميد الأزوتي مهم، وهذا حسب احتياج النخلة. ودائما قلت لك أنا أني ما أسمد إلا بالنسبة للكيميائي إلا مرتين، مرة سوبر فوسفات على أساس يعطيني إنتاج في عمليات الإزهار أو الطلع، وأسمد السماد الثاني بعد العقد لتكبير الثمرة وتكميل ما ينقص من التربة، لأن النخلة عادة معروف أنها أو النبات يمتص من التربة احتياجه، وقد يحدث فقد لا شك وفي فقر في الأرضية، لكن هذه الطريقة أنت سألتني عن طريقتي، هذا الطريقة اللي أنا أتبعها في أرضي وفي مزرعتي، والحمد لله على كل حال أبشرك بخير ونعمة من فضل الله عز وجل. يا أخوي الله يجزاه خير، السوبر فوسفات نعطيه عند قبل الطلع، يعني لما ندخل في المربعانية وتسمع القلوب النخل صوت، هنا أنت تعطي السوبر فوسفات، يعني قبل الطلع بشهر ب15 يوم، يعني أقصى شيء 15 يوم، يعني أنت عندك من شهر إلى شهر ونص تعطي سوبر فوسفات للنخل على أساس تساعد على اكثار عمليات الطلع او الازهار.